إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إن نعمة الأمن من أعظم النعم بل هي النعمة الثانية بعد نعمة الهداية للإسلام فلا راحة ولا استقرار ولا هناء للبلاد والعبادة إلا بالأمن قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال سبحانه أولم نجعل لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال جل وعلا على لسان إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فالأمن يا عباد الله من أجل نعم الله والمحافظة على الأمن مسؤولية الجميع ولقد أكرم الله جل وعلا هذه البلاد بنعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار وهذا ما جعل أعداء الإسلام يخططون للنيل من هذه البلاد بإثارة الفتنة ويستخدمون الوسائل المتعددة ويشوهون صورة هذه البلاد وحكام هذه البلاد التي تحكم بشرع الله جل وعلا والتي تحتضن فيها مكة والمدينة قبلة المسلمين ومما يدمي القلب يا عباد الله أن الذي ينفذ هذه المخططات هم من أبناء جلدتنا نعم غسلوا أفكارهم غيروا أفكارهم وجعلوهم ينظرون إلى أهلهم وإلى بلادهم نظرة والعياذ بالله خطيرة كفروا الناس واستباحوا دماءهم وأعراضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الإسلام يا عباد الله حرم الدماء المعصومة وشنع في ذلك قال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إنما يفعله أولئك الشباب الذين غسلت للأسف أدماغهم يقتلون رجال الأمن ما حصل في مدينة الرياض من استهداف لرجال الأمن الذين يحرسون ويحرسون الناس ويحرسون الأموال والأعراض يستهدفونهم وهم يؤدون رسالة شريفة عظيمة وكذلك أيضا ما حصل في الجمعة الماضية في المنطقة الشرقية في القديح في مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل نفسه وفجر نفسه وقتل الآمنين وهدم المسجد أي دين وأي عقل يقر هذا يا عباد الله إن الشرائع السماوية أتت الشرائع السماوية وأجمعت على حفظ الكليات الخمس على حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض نعم جرمت هذا العمل والعياذ بالله ولا يستبيح هذه الأفعال إلا من انحرف والعياذ بالله إلا من زاغ قلبه عن الطريق المستقيم. وإنني أقول يا عباد الله مما يدخل السرور على النفس ما رأيناه من الإجماع على إنكار هذا الفعل الشنيع، أجمعت الأمة على إنكاره، وتكلم العلماء والدعاة والمصلحون والكتاب والمربون والمعلمون، وتحدث الناس جميعا بشناعة هذا الجرم الفظيع. وإنني أقول أيها الأحبة، وسوف أتحدث في هذه الدقائق عن المراد وماذا يجب علينا، ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون إثارة الفتنة في هذه البلاد، هذا هو الهدف الأسمى، وقد صرحوا بذلك. وإن أولئك الذين يفعلون هذا الفعل يفعلونه ولا يعلمون من خلفه. شاءوا أم أبى، الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه من الرعاع لا يعرفون أن وراء فعلتهم الشنيعة ابن سبأ اليهودي الذي أراد الكيد للإسلام فلم يستطع، فدخل الإسلام وأخذ يكيد للإسلام من داخله. نعم، لا يعلم هؤلاء الشباب من يخطط من الاستخبارات الخارجية لهذه البلاد، حرسها الله جميعا، حرسها الله سبحانه وتعالى وجميع بلاد المسلمين. أيها المؤمنون، ما دام الأمر كذلك علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وعلينا أن نرجع الأمر يا عباد الله إلى أهله، من أهل الحل والعقد من العلماء والحكام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع الأمر يا عباد الله إلى أهله يتعاملون معه بما عندهم من العلم والإدراك والدراية. وعلينا أيها الأفاضل أن نرجع إلى أهل العلم والحل والعقد. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن أولئك الشباب ردهم الله للصواب، إن أولئك الشباب جعلوهم لا يأخذون من العلماء، شوهوا صورة العلماء عندهم وقالوا هؤلاء من علماء السلطة، وإنهم يريدون بذلك الدنيا ويريدون بذلك الأموال، فجعلوهم يكفرونهم ولا يسمعون لكلامهم. علينا أيها الأحبة أن نجل العلماء وأن نرجع إلى أهل العلم وإلى أهل الحل والعقد في مثل هذه الفتن العظيمة. وعلينا أيها الأحبة أن نتثبت من النقل الأخبار. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولنحذر يا عباد الله من الإشاعات، ولنحذر من الشبكة الموهومة، من الشبكة العنكبوتية التي لا يعرف من يكتب فيها، هناك حسابات وهمية المراد منها يا عباد الله التضليل، المراد منها هذه المواقع أن تضلل الناس وأن تضلل الشباب وتشوه وتقلب الحقائق. علينا أن نتثبت يا عباد الله، وأن نحذر وأن نحذر الشباب. أيها الآباء، إن الأبناء أمانة في أعناقكم، ستسألون عنها يوم القيامة. اسأل عن ابنك إلى أين يذهب ومع من يجلس وماذا يشاهد. نعم، هناك في بيوتنا يا عباد الله ثغرات يجب أن ننتبه إليها. عندما يسهر الشاب إلى ساعة متأخرة من الليل على القنوات الساقطة الهابطة التي في جيبه، أعني الشبكة العنكبوتية، يتنقل من فكر إلى شهوة إلى شبهة وهو لم يحصن بالإيمان وبالعلم الشرعي، فيتأثر يا عباد الله. نرى شابا سالكا ناسكا ثم نفاجأ أنه يفجر المسلمين. نعم، إذا بحثت عن السر وإذا بالشبكة العنكبوتية وجلساء السوء الذين اختطفوه وغسلوا دماغه وجعلوا أهله يتألمون ويتقطعون حسرة لصنيع هذا الابن الذي يرتضون بره وإحسانه لنفسه ولوالديه ولبلده، ثم يفاجئ الجميع بجريمة نكراء. فعلينا أن نعنى بأبنائنا وأن نسأل عنهم وأن نحصنهم وأن نناقشهم من الفكر. نعم نناقشهم يا عباد الله، إن الانحراف بالفكر أشد خطرا من الانحراف في الشهوات، لأن صاحب الشهوة يرى أنه على خطأ، يرى أنه على ضلال، ويسأل الله التوبة والمغفرة، لكن صاحب الشبهة يرى أنه يتعبد الله ويتقرب إلى خالقه بهذه الأفعال الإجرامية. علينا أن نتعاون يا عباد الله، وأن نتناصح، وأن نتقي الله جل وعلا في جميع أمورنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، من الخطأ أن ننسب هذه الأفعال الإجرامية إلى جهة معينة أو إلى علماء السلف، إلى أئمة الدعوة، أو إلى المعاهد العلمية، أو إلى المناهج الدراسية. هذه المعاهد وهذه المناهج تخرج منها العلماء الربانيون، تخرج منها الدعاة المصلحون، تخرج منها الدكاترة والمهندسون والمصلحون، وإذا زاغ من زاغ لم ينحرف بهذه العلوم التي تنور القلوب والعقول، ولكن هذا بالشيطان واتباع الهوى. إن من يأخذون من كلام أئمة الدعوة يأخذون بعضه ويتركون بعضه، يأخذون بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتركون بعضه، حالهم كحال أهل الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، يستدلون بما يوافق رأيهم وهواهم، يستدلون بما يوافق رأيهم وهواهم، ويتركون ما يخالفهم. انظروا إلى كلام أئمة الدعوة، انظروا إلى كلام المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكالإمام محمد بن عبد الوهاب، واعرضوا هذا الصنيع على أقوالهم، تجدون الفرق الشاسع والبون الواسع، ولكن إلى الله المشتكى. اللهم يا حي يا قيوم، يا من قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. يا من ترانا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا حي يا قيوم، يا رحيم يا رحمن، يا ودود يا لطيف، يا سميع يا بصير، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم الطف ببلادك وعبادك، اللهم الطف ببلادك وعبادك، اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ مكة والمدينة، اللهم احفظ سائر البلاد، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بلاد الحرمين بسوء، اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار، يا من دمرت أبرهة اللهم دمره، يا من دمرت أبره اللهم انتقم منه، واجعل يا قوي يا عزيز كيده في نحره، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل مخططاته، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره يحيط به يا رب العالمين. اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم أرنا به عجائب قدرتك، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد. يا حي يا قيوم، من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء اللهم أشغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم ارحم المستضعفين في العراق، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم أهل السنة في العراق، اللهم ارحم المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمهم في بلاد الشام، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم في كل مكان. اللهم أعد الأمن في اليمن وفي العراق وفي الشام وفي كل بلدان المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارفع ما نزل بهم يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن إلى بلاد المسلمين كافة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم سدد أقوالهم، اللهم سدد أعمالهم، اللهم بارك في جهودهم، اللهم سدد أقوالهم وبارك في جهودهم وأعمالهم، وفق العلماء والدعاة والمصلحين يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وتفضل وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.